نكبر بعضها على بعض في الأفق وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات في الأرض قطع متجاورات وجنات لآيات لقومٍ

بلاك جيم استعمل ثاني لا تفضل وَالْمَلَائِكَةُ

I'm ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآفات لا يستجيبون لهم بشيء إلا كواكب لا يستجيبون لهم بشيء إلا كواكب Thank you. Oh! بقدرها فاحتمل السيل زبده الرابية. وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلوة أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزمن فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. إنما يتذكر الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه ويخافون سوء الحساب. Thank you. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم Oh, my God.